الحمد لله ولي الصالحين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد فبادئ ذي بدء أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه في السر والعلن والمنشط والمكره، فما خاب من اتقى ولا أفلح من صلاح. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيها الناس، البال الرخي والنفس الرضية والصدر المنشرح مطالب جلة تطلب إليها أفئدة بني آدم، وتروم نوالها كل نفس لم تكترثها دواعي الخذلان أو مكابرة العاجز وبطر المستنكر. والمرء في هذه الحياة ما دام ذا روح يقلبها فهو يعيش على أمر قد قدر، وحينما يشب عن الطوق بعد غبارة الصبا ينهج في البحث عن الحناء لحياته نهجا مستطبا يرد نفسه ردا شديدا، يظن انه بين الرياحين السرمدية يتحادى في دروبها كيفما يحلو له، لا يذعره شيء حتى يبلغ نهايته المكتوبة دون ان يفكر هنيهة ان من عاش لم يخل من المصيبة وقل ما ينفك عن عجيبة. فيشاء الله غير ما يشاءه ويقدر غير ما قدره، وتخيب ظنون المرء في جل ما كان يؤمل وتنقلب آحادها رأسا على عقب متخطفا عن السير إما في أوائله أو أواسطه بل بلوغ نهايته المترائب إليها ثم يكون ما يكون. ولقد صدق من قال ما عند يومي ثقة لي بغدي لا بد من دار خلود الأبدي. صح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لقد صدق رسول الله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم لقد صدق، فأين هم الذواقون بطعم الإيمان؟ وأين في الذواقين من يظهر أثر الذوق لهذا الطعم في نفسه وروحه وسلوكه بل وحياته كلها؟ ألا إن حملة الأدوية التي ينفعون بها ولا ينتفعون منها كثرة كافرة على هذه البسيطة، وهم كالعز بالبيداء يقتلها الظمأ والماء خلف ظهورها محمول. ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والحق عباد الله أن الإيمان والسعادة لا يضيرهما شيء البتة إذا كان بعض حملتها ومنسوبها أول الناس خروجا عليها ونأيا عنها وإلا فإن الذين لم يعد منهم في حياته فقد السعادة ملتاتا بلوعة القلق والاكتئاب. أين صاحب المنصب والشرف الذي لم يعد قلقا في أوج تكأته وسلطانه يتوجس فقده كل لحظة عريا من خياله عن معاني الإحساس بطعمه أو استجمام رائحته المركبة؟ وأين الأبوان اللذان لم يعد أحدهما يخشى على أولاده القوارع المدهمات في كسوة هذا وإعفاف تلك وتوظيف هذه وتزويج ذاك؟ بل أين وأين وأين؟ إنه عصر موحش على كثرة مؤنسيه، مطلق على كثرة مهرجيه ومروحيه. إنه مليء بكل مسببات القلق لفاقد الهدف ومعصوبي البصائر الذين يتخبطون كالعشراء، وكل من لم يطب بمثل هذا السير الطام فلا اقل من ان يناله رشاشه المتناثر هنا او هناك بالطبع أيها المسلم، أنا وأنت وهو وهي وغيرنا جميعا نحن أعضاء في هذا المجتمع الفتيح. كل طب منا عرضة للقلق أو الغضب، مثل ما هو عرضة للسعادة أو الحناء. الكل يريد السعادة، ولكن لا أحد يريد أن يرى نفسه قلقا أو كئيبا. وإن كان ثم وقوع في حمأة القلق لفرد ما، فقد لا يحسن التصرف أمام هذه البلية العظمى، إما عن سهل منه بطرق الخلاص والنجاح من هذا المأزق الحرج، وإما عن سلوك طرق وهمية مصحوب بغفلة ووسوسة يحسنان له القبيح، فيظن جاهلا أنه مكمن الدواء وكان كالمستعسر ذات منه. وإما أن يكون المتصرف مع هذا الداء يعلم خطواته وزق قهوته، ولكنه يصر على البقاء فيه أو يتعمد بتقطيع ألمه بكيوفات مهدئة أيا كانت ذوائبها مما لا يقرها الشارع الحكيم. ويا لله ويا لله إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أيها المسلمون، إن من الإنصاف التام ألا يهون من شأن هذه القضية، وألا نجعل الإحساس بالقلق جهلا منا أو مكابرة حكرا على ذوي الضعف ومنتحفي المغبة والإملاق. ولا غرو فيما أقول عباد الله، فكم رأينا كبراء قلقين وأغنياء مضطربين، إذ من الناس من يطلب من فراغ بطنه إدبان إملاقه، والبعض الآخر ربما قلق بسبب التخمة التي تحويها بطنه إدبان إغداقه. ألا وإن قلقا ما في نفس فقير مدقع ليس بأقل في الخطورة من قلق ما في نفس ثري طائش. وقولوا مثل ذلك في الصبي والشرخ والشاب والذكر والأنثى والصحيح والسقيم. قلق في المال، قلق في المال وفزع من المستقبل المجهول، وشعور بالوهم عن حمل المتاعب، وميل الإنسان إلى التلذذ حتى من أبعد الأمور احتمالا، والذي سببت من خلاله الحرارة المادية الحديثة، سوء العلم بالله وزعزعة الثقة به وبحكمته وعدله إلا من رحم الله، مما هو في الحقيقة سر ولا شك، سر ولا شك في قيام الكهانة والدجل والوقوف على أعداد العرافين والمشعورين بحثا عن حل لمشكلات استيأسوهم من حلها. فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولسان حالهم يقول وداوني بالتي كانت هي الداء. وهو كذلك سر لقيام ما يسمى شركات التأمين وتغلغل فروعها واستثمان ورمها في أرجاء الدنيا العامة، وكأنهم موكلون في حماية الناس من قدر الله جل وعلا. فاستحولت تلك الشركات على قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، مستغلة بذلك خشية الخوافين على أعمالهم حينا وعلى أموالهم وممتلكاتهم حينا آخر، والتي يساورهم القلق من أجلها. والمستنكر هنا عباد الله استباحة التأمين لدى الجماهير من الناس على كافة أصقاعهم، في حين إن جمهور أهل العلم على تحريمها والمنع منها لأدلة ومسوغات ليس هذا محل بسطها. ناهيكم أيها المسلمون عن الشين والعيب في المتاجرة بالزعر الناتج عن خوار اليقين والفرق الذي استحوذ على ضعاف النفوس، عندما يدفعهم الشك وقلة الإيمان بقرار الأهل والقدير إلى ارتكاب الموت أو الخسار كاملا له في كل أفق، فتفزعهم الهمسة وتؤلمهم اللمسة. ولا يعرف السم إلا من شارده، وما راع للسم كمن شرب. أيها المسلمون، لقد أكدت الدراسات الميدانية الحديثة على مستوى العلوم التطبيقية والطب النفسي أن القلق والاكتئاب ينتشران بصورة فعالة بين الأطفال، لا سيما في دول الغرب أو دول تسير في ركابه، وذلك على حد سواء بين أطفال الفقراء وأطفال الأغنياء بنسبة مفزعة تصل إلى 0.25%. وأن أولئك المتعبين لديهم الاستعداد المبكر لتعاطي المخدرات والكحول أكثر بمرات من غيرهم. كما أشهدت الدراسات على أن مراهقي الإناث أكثر إصابة بالسكر من مراهقي الذكور. وأكدت بعض دولات الاستطلاع أن السوء من الفشل والتسريح والبطالة هي من أهم أسباب القلق الذي يسيطر على العاملين بصورة عامة، ويظهر أثر ذلك على صورة اضطراب في الدورة الدموية وضعف المقدرة على التركيز وخفقان القلب وقرحة المعدة وأرق واكتئاب دائمين. ولقد أكد خبراء متخصصون في مثل هذه الدراسات أنهم استطاعوا ما يقارب 200 من رجال الأعمال أعمارهم متجانسة، فاتضح أن أكثر من ثلثهم يعانون واحدا من 3 أمراض كلها ناشئة عن القلق، وهي اضطراب القلب وقرحة المعدة وضغط الدم. وقد قالوا عن هذا القلق إنه شعور عاطفي يعتري الإنسان يمنعه من التمتع بحالة الاستقرار النفسي والبدني، بحيث يفقد أمرين عظيمين من أمور الاستقرار وهما الصبر والسكينة، ويسميه بعض علماء القلوب اكتئابا. عباد الله، للقلق المتفتت بين ظهرانينا أسباب كثيرة يطول حصرها، والناس فيها بين مقل ومكسب، ولكن حاصلها وجماعها لا يخرج في الغالب عما تنطحه في هذه العجالة. فأولها بل وحمأة النكد ونواصف القلق ألا وهو البعد عن الله جل وعلا، بحيث يقصر المرء في طاعة ربه سبحانه. قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وخمول الذكر والوحدة بين العبد وبين ربه، ومنع إجابة الدعاء ومحق البركة في الرزق والعمر، وقدوة القلب تتولد هذه كلها من معصية الله ومن البعد عن طاعته وذكره. فإن تولى الله العبد ويسر له سبل الطاعة والهداية انقهرت عنه هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه استمعت عليه فكانت الهلكة والعياذ بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحسبه يوم القيامة أعمى. ويقول سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يجرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرزق على الذين لا يؤمنون. وقال سبحانه عن الجن: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ويقول: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي مشقة لا راحة معها. يقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، فسئل عن ذلك فقال: معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه وعبادته. وسبب آخر من أسباب القلق يكمن في تطور المقلوب للمال وحقيقته، إذ فهم منه أقوام أنه مصدر السعادة وزوال القلق. فحدثوا ولا حرج عن هيام البعض به من أثرياء مترفين أضعفوا به خلقهم ودينهم، والتجار فجار إلا من بر وصدق، هكذا صح الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فاستخف بعضهم بقواعد الإيمان فأكل بماله كما تأكل الأنعام، وشرب كما تشرب الهيم. معاملاتهم وتجاراتهم وعلائقهم بالناس إنما تقوم على أصول من المعدة لا من الخلق، وعلى استجمام رائحة الاقتياد لا رائحة الإيمان وحسن السجايا. عالية نفوسهم من صفاء الروح والتراحم بين بني البشر، فكأنهم يشترون القلق بمالهم ويبيعون الطمأنينة كما يباع الحقير في أسواق النخاتين. وما علموا أن السعادة الحقة ليست في جمع المال فحسب، إذ كم من غني وجد لكنه ما وجد إلا عكس ما كان قد وجد. ولعمر الله إن التقي هو السعيد، ويزداد النور إشعاعا حينما يكون المال بيد العبد المسلم على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أين هذا؟ أين هذا مما يتردد كرات ومرات عبر الصحابة وأشباهها عن دراسات تؤكد أن من الحقائق المسلمة أنه عندما تهبط قيمة الأسهم فيما يسمى البورصة ترتفع نسبة السكر بين المضاربين. فأي علاج إذن أنجع من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خطر حلو من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. رواه أبو داود. وسبب ثالث من أسباب القلق يقال له الهم. الهم، نعم عباد الله، الهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني الحزن والشدة والإدابة. الهم الذي يحطم العمالقة ويؤمن الوجوه الطافحة بالحياة النظرة. الهم الذي يقترم الجسيم نحافة ويصيب ناصية الطبي ويهرم. إن سوء الإحسان في مواجهة الفتن والبلايا والرزايا بحيث يتغلب الضجر على الصبر ويفقد العقل توازنه واعتداله لهو منبت الهم ونقعه. وإن الكثيرين في الواقع يتبرمون بالزوارع التي تحيط بهم، مع أن المتاعب والآلام تربة الخصبة تنبت على جوانبها بذور الرجولة. وما تفتقت مواهب العلماء إلا وسط ركام من المشقات والجهود المضنية، ولم يكتفوا بإصرار مؤقت يخدع المرء به نفسه فيقول: أنا راض، ونفسه طافحة بالضيق والتقدم. فينشئ له من طبعه الجزوع ما يبغض إليه الصبر ويجعله في حقه مر المذاق، فيتنجنج ويضيق ويحاول جاهدا أن يخرج من حالته على نكم. إذ أن عشاق السخط ومضيي التكوى هم أكثر الناس في إثواب حياتهم مع الطمأنينة، حيث يطوفون حولها معولين منتحين، ولم يدعوا ألسنتهم وقلوبهم تلعق ما في واقعهم المر من غضابة. استكى عروة ابن الزبير الآكلة في رجله فقطعوها من ركبته، صامد لم يئن، وفي ليلته تلك سقط ولد له من سطح فمات. فقال عروة: اللهم لك الحمد، كانوا سبعة من الولد فأخذت واحدا وأبقيت في السدن، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فإن كنت أخذت فلقد أعطيت، ولئن كنت قد ابتليت لقد عافيت. لو رجع المرء لنفسه قليلا لاتهم مساعره السائرة حيال ما ينزل به، فمن يدري رب ضارة نافعة، أو صحت الأجسام بالعلل، أو لرب محنة في طيها منحة، وكم بذمة كانت وليدة غصة. وكل إنسان تصيبه من الكروب ما يهون معه ما سلف من الخطوب، وكم من زمن بكيت منه فلما طفت في غيره بكيت عليه. ولن يبكي الباكون في مفقود مثل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر مصيبة يتلو بها فليذكر مصاب الأمة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فما فقد الماضون مثل محمد صلى الله عليه وسلم ولا مثله حتى القيامة يفقد. وهل عدلت يوما رضية هالك رضية يوم مات فيه محمد؟ ألا إن مكاره الدنيا ضربان، ضرب فيه حيلة فالاضطراب داؤه، وضرب لا حيلة فيه فالاستبار جفاؤه. والحكمة البليغة تقول: الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر. وعواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب، وكم مقبوط بنعمة هي داؤه، ومرحوم من داء فيه شفاؤه. ورب خير من شر ونفع من ضر، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مر إبراهيم بن أدهم على رجل قلق مهموم فقال له: إني سائلك عن ثلاثة فأجبني. قال: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ أو ينقص من رزقك شيء قدره الله؟ أو ينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ فقال الرجل: لا. قال إبراهيم: فعلى ما القلق، فعلى ما القلق والهم. إذن الهم أيها المسلمون جند من جنود الله، يسلطه على من يشاء من عباده بعدله وحكمته سبحانه، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أشد جند الله؟ قال علي: الجبال، والجبال يقطعها الحديد فالحديد أقوى، والنار تذيب الحديد فالنار أقوى، والماء يطفئ النار فالماء أقوى، والسحاب يحمل الماء فالسحاب أقوى، والريح تعبث بالسحاب فالريح أقوى، والإنسان يتكفأ الريح بيده وثوبه فالإنسان أقوى، والنوم يغلب الإنسان فالنوم أقوى، والهم، والهم يغلب النوم، فأقوى جند الله هو الهم، يسلطه على من يشاء من عباده. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، قال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في مسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود في سننه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. أما بعد، فما أكثر العواطف التي تهب علينا وتملأ آفاقنا بالغيوم المرعدة، وكم يواجه المرء منا بما يكدره وينقص عليه ما يشتهي بحلول القلق والاضطراب النفسي في شخصه، حتى تجتمع عليه السباع الأربعة التي تهز البدن وتوهنه، وهي الهم والحزن والأرق والسهر. وقد صح الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه ما من داء إلا وله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا أن كثيرين ممن يعالجون القلق هم في الحقيقة مظهرون للعلل النفسية، والجل منهم نجحوا في الهدم ولم ينجحوا في البناء، وقطعوا الطريق على أناس باحثين عن الشفاء ففشلوا في إرشاد نفس قلقة. وللطب النفسي العري عن شريعة الله الحظ الأوفر في إعماق هذه الهوة، حيث لجأ جمهور منهم في علاج القلق إلى ما يسمى بالمعازف والموسيقى، والتي نقل إجماع أهل العلم على تحريمها، أو بما يسمى التنويم المغناطيسي، والذي يفتح مجالا واسعا لممتهنين في أن يقلبوا الحقائق أو يلتقوا من خلاله أهواءهم في تنفيذ مآرب دنية، حتى امتدت إلى ما يسمى بالروحية الحديثة لمجالس تحرير الأرواح، وهي ضرب من الكهانة والشعوذة والقلب على الرعاع. وفي كلتا الحالين هم يطرحون الصدور لتغييب الوعي، فكأنما يلهث المرء وراء سراب مثل عديم، كلما ازداد منه قربا ازداد السراب منه بعدا وتقليلا. حرصوا على تطبيب الزكام، والنتيجة الحاصلة استكحال الجدام. وإذا كان الأمر كذلك ففيما شرعه الله من الأدوية وفيما أباحه منها غلية تامة في علاج الأدواء. والأدوية اللاجعة كثيرة جدا، من أشهرها القرآن الكريم، كلام الله جل وعلا، فيه شفاء من الناس من أمراض القلوب والأبدان. وقد دلت النصوص الشرعية على تخصيص بعض الآيات للرقية الشرعية كسورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. ولو رقى المرء نفسه بآيات غيرها من القرآن فلا بأس. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ الآيات التي فيها ذكر السكينة. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام: سمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ في حال ضعف القوة. قال: فلما اشتد علي الأمر، والقول لشيخ الإسلام، قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم اقلع عني ذلك الحال وجلس وما بي قلبه. قال ابن القيم رحمه الله: وانا جربت ايضا قراءة هذه الايات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. ومن الادوية النافعة لداء القلق عباد الله الذكر والصلاة. ذكر الله على كل حال تحصل به الطمأنينة ويزول القلق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون السمك إذا فارق الماء؟ فيا لله، فيا لله أيها المسلمون، أي وصية أعظم وأجزى في مثل هذه الحال من وصية الله لعبده وخليله صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولأجل ذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فدعا إلى الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. وقال كما عند النسائي وأحمد: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.